نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء جديد أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، نقرأ فيه مشيئة الله تعالى من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند كتاب الجنايات وعند قول المصنف رحمه الله سلم الصبي إلى سباح ليعلمه السباحة فرع. قال المصنف قال الشارح فرع سلم الصبي إلى سباح ليعلمه السباحة فغرق وجبت فيه دية العمد على الصحيح. وجبت فيه شبه عمد، وجبت فيه دية شبه عمد. نعم، أنا عندي شبه عمد، ممكن قلم. وجبت فيه دية شبه العمد. نعم، وهذا صحيح شبه العمد. يبقى إذن هنا تجب فيه دية، لا يجب فيه القوت، لأنه ليس سببا مباشرا. سلم الصبي إلى سباح ليعلمه السباحة فغرق، غرق الصبي، تجب فيه دية الإيه؟ دية شبه العمد على الصحيح. كما لو ضرب المعلم الصبي للتأديب فهلك. أنا عندي فرق بين ضرب التأديب وضرب العقوبة. هناك فرق في الشريعة بين ضرب التأديب وضرب العقوبة. أما ضرب التأديب فما يكون من المعلم، ما يكون من الزوج لزوجته، ما يكون من الأب لابنه. هذا الضرب يشترط فيه شروط. الشرط الأول أن يكون مأمونا، أن يكون هذا الضرب مأمون يؤمن منه الهلاك. ولو كان في هذا الضرب هلاك فإنه يضمن، لأنه شرط التأديب أن يكون مأمون، فإذا تعدى ذلك وفرط فإنه في هذه الحالة يضمن. واحد. اثنين، أن يكون هذا الضرب الذي هو للتأديب يكون بأقل من الحدود، لا يعادل الحدود، يبقى هذا ضرب الإيه؟ ضرب التأديب. عندي ضرب آخر يسمى ضرب العقوبة. أما ضرب العقوبة فينقسم إلى قسمين، إما أن يكون تعزير، وإما أن يكون حد من حدود الله، وإما أن يكون حدا من حدود الله عز وجل. هنا ما يتكلم عن ضرب التعذيب أو ضرب العقوبة، وإنما يتكلم عن ضرب التأديب. إذا ضرب الصبي للتأديب فهلك فمات فإنه يضمن، تجب عليه الدية، دية شبه العمد. ولو ختن الحجام فأخطأ فأصاب الحشفة وجب الضمان. الحجام هو من يقوم بصنع الحجامة، وكان في السابق الحجام يقوم بما يقوم به الطبيب، فيطبب الناس ويختنهم هكذا. يبقى الحجام يقوم بفعل الحجامة وبفعل الختان وبفعل حلق الرأس ونحو ذلك، يقوم بما يفعله الطبيب. لو ختن الحجام فأخطأ فأصاب الحشفة. الحشفة هي مقدمة الذكر، تسمى الحشفة، التي لا تغطيها الجلد وإنما هي جزء من العضو، جزء من الذكر. لو أصاب هذه الحشفة فقطعها وجب الضمان، أيضا دية شبه العمد. قال وتحمله العاقلة، في هذه الحالة بالنسبة للحجام تحمله العاقلة بخلاف ما سبق. شبه العمد أخي الحبيب لا تحمله العاقلة، لكن في الحجام نحن نقول أنه تحمله العاقلة، ألحقناه بالخطأ. طب لماذا؟ قال لأنه قطع ما لم يؤذن له فيه، قطع جزءا لم يؤذن له فيه، فلذلك ألحقناه بالخطأ، لأنه مأذون له في القطع، هو يقطع عند الختان لكن قطع جزءا لم يؤذن له فيه فكان خطأ. طبعا يشترط في أن يكون هذا الحجام عالما بالأمر لا يكون متعديا فيه من البداية. أما إذا كان متعديا فيه من البداية فإنه يضمن من أول الإيه؟ من أول الأمر، يعني يضمن بمجرد الفعل. فرع قناسة البيت يعني ما يخرج من القمامة، يعني الأشياء التي تخرج من قناسة البيت، وقشور البطيخ ونحوها أو نحوهما إذا طرحها في مواد. المواد هي الأرض التي ليست عامرة تسمى مواد. الأرض التي ليست عامرة، قال صلى الله عليه وسلم من أحيا مواتا فهي له. يبقى المواد الأرض التي ليست عامرة، إذا طرحها في مواد فهلك بها إنسان مات يعني، أو تلف بها مال فلا ضمان، لأنه في مواد لا يمر فيه الناس غالبا. أما إن طرحها في الطريق، وإن طرحها في الطريق يعني طريق الناس الذي يمشي فيه الناس، سواء كان هذا الطريق طريق ناخذ فنسميه طريق، أو نسميه شارع، أو نسميه مهيع إذا كان كبيرا، أو كان هذا الطريق غير ناخذ الذي نسميه الدرب، وإن طرحها في الطريق فحصل بها تلف وجب الضمان على الصحيح. لماذا؟ لأنه تسبب فيه، ونقول أن الضمان يكون بالتسبب، الضمان يجب بالتسبب، كما يجب الضمان بالمباشرة يجب الضمان بالتسبب، وبه قطع الجمهور. وقيل لا ضمان لعادة، قيل ضعيف، هذا قول ضعيف، وجه ضعيف، لا ضمان لعادة، يعني إذا كان عادة الناس بأنهم يرمون مثل هذه الأشياء في الطريق فإنه لا يضمن، لأن هكذا عادته والعادة محكمة، ولكن هذا قول ضعيف. وقيل إن ألقاها في متن الطريق، يعني في وسط الطريق، هذا متن الطريق يعني الوسط، متن الشيء يعني وسطه، ومنه سمي متن الحديث. لماذا سمي المتن متن الحديث؟ نقول لأنه المهتم به، يهتم به، فيهتم بهذا دون غيره أكثر من غيره، فالاهتمام بالكلام الذي أسند الذي كان السند بسببه أكثر من الاهتمام بالسند. فيقول وقيل إن ألقاها في متن الطريق يعني وسط الطريق ضامنا، وإن ألقاها في منعطف يعني في مكان في حاشية الطريق، منعطف في حاشية الطريق في جانب الطريق لا ينتهي إليها المارة غالبا فلا ضمان. أيضا هذا قيل وجه ضعيف، أما الصحيح فإنه يضمن بكل حال، هو الذي قطع به الجمهور. يفرع على هذا فيقول فعلى الصحيح شرط الضمان أن يكون الذي بعثر بها أو الذي يعثر بها جاهلا. شرط الضمان أن يكون الذي يعثر بها، يعثر يعني الذي وقع بسببه، الشخص الذي وقع بسببها بسبب هذا قشر البطيخ فمات، شرطه أن يكون هذا الذي تعثر فيها جاهل. لماذا جاهل يا شيخ؟ لماذا أنتم الآن يعني ترغبون الناس في الجهل؟ قال لا يا شيخ، مقصود هنا الجهل هو أن هذا الشخص وهو يمر في الطريق كان يجهل وجود هذه الأشياء فوقع فيها فهلك. أما من كان يعلم، شخص يراها ويعلم أن هذا هنا قشر بطيخ، وأنه إذا مشى فيه قد يصيبه أذى، وأنه إذا عبر فيه قد يتعثر ويهلك، ثم إذا به أقدم على هذا، يبقى هذا على الأول الضمان لا ينتفي الضمان. لماذا؟ لأنه حينئذ سيجتمع عندي مباشرة بعلم وسبب، فأقدم المباشرة على السبب. يبقى يقول شرط الضمان أن يكون الذي يعثر أو الذي تعثر عندك، يعثر يعني الذي وقع فيه بها ماذا شيء؟ يعني بهذه الأشياء التي ألقيت في الطريق، اللي هي كناسة البيت وقشور البطيخ، الزبالة جاهلا. أما إذا مشى عليها قصدا يعني متعمدا عالما عامدا فلا ضمان. طب لماذا لا ضمان الشيخ؟ اختار هذا. اختار ولأنه مباشر، فنقول المباشرة طغت أو غلبت على التسبب فلا ضمان. كما هذه الكاف تسمى كاف التمثيل أو التشبيه، كما لو نزل في البئر العدوان فزلق، كما لو نزل في البئر العدوان فزلق، يعني بئر العدوان البئر العادية يعني البئر القديمة، بئر قديمة يعني بئر قديمة جدا وليست هي ممهدة، فنزل فيها ومات. هل عليه هل على منشئ هذه البئر الضمان؟ نقول لا. ولو رش الماء في الطريق فزلق به إنسان أو بهيمة نظر، يعني فيه تفصيل، إن رش لمصلحة عامة كدفع الغبار عن المارة فلا ضمان، هذا لا ضمان فيه. طبعا هذا بحسب زمانهم، لأن الأرض ما كانت هكذا مثل أرضنا، لكن في زماننا الآن رش الماء في الطريق بهذه الصورة نوع من السرف. يبقى لو رش الماء في الطريق فزلق يعني وقع الانزلاق يعني الوقوع به إنسان أو بهيمة مضر، إن رش لمصلحة عامة يعني هو أراد من ذلك مصلحة عامة كدفع الغبار، الماء يجعل الغبار لا يرتفع على الناس لا يخرج فلا ضمان. وإن كان لمصلحة نفسه يعني هو أراد أن ينفع نفسه وجب الضمان. قال الرافعي ويجيء فيه يعني ويلحق به، ويجيء فيه يعني ويلحق به، يعني مما يلحق بهذه المسألة، الوجه المذكور في طرح القشور قشر البطيخ يعني ولو جاوز القدر المعتاد في الرش. هكذا عندك؟ يجيء فيه الوجه المذكور في طرح القشور، نعم، ولو جاوز القدر المعتاد في الرش. نعم، إذن نقطة. يبقى ويجيء فيه الوجه المذكور في طرح القشور نقطة بس، انتهى كلام الرافع. يبقى إن عندي وجه مذكور في طرح القشور أنه إن ألقاها لعادة فلا ضمان، صح كده؟ مش عندي قول في هذا؟ يبقى يجيء هنا أنه لعادة الناس أو ما كان فيه عادة الناس، اعتاد الناس على أن يفعلوا ذلك، فإنه من مصالحهم أنهم يلقونها فاعتادوا عليه فهذا من مصالحهم. هذا الوجه الضعيف، هذا هو الوجه الضعيف الذي مر الكلام عليه. مسألة جديدة. قال ولو جاوز القدر المعتاد في الرش، يعني هو صب الماء صبا كثيرا. قال المتولي أبو سعد المتولي رحمه الله صاحب التتمة، تتمة الإبانة، قال المتولي وجب الضمان قطعا يعني جزما بلا خلاف، كما لو بل الطين في الطريق. بل الطين يعني زاد الطين بلة، يعني عنده طين وأنا صببت الماء على هذا الطين فزدته بلة بحيث من مشى عليه وقع، كل من يمشي عليه يقع، يبقى أنا الآن ضررت بالناس، هذا ضرر ليس متوقعا، هذا ضرر غالب، فإنه يضمن ما تلف به. مسألة أخرى. ولو بنى على باب داره دكة، الدكة هي المصطبة، تعرف الدكة؟ هي ما يكون من حجر أو خشب يجلس عليه الناس أمام البيت، مثل الكنبة، مثل الكرسي أمام البيت، مثل الكرسي لكنه كبير يجلس عليه الناس، تسمى دكة أو مصطبة يجعلها أمام بيته. باب رئيسي يا شيخ؟ باب بيته، باب منزله، الباب الرئيسي، باب الخارجي. لو بنى على باب داره دكة بناها فتلف بها إنسان أو دابة وجب الضمان. طبعا تقدم معنا في كتاب الصلح أنه لا يجوز إنشاء الدكة، لا يجوز، قال وكذا الطواف وكذا الطواف أو الطواف يعني الذي يطوف بالكعبة إذا وضع متاعه في الطريق الشخص يطوف بالكعبة ثم وضع متاعه في الطريق فتلف به شيء لزمه الضمان لزمه الضمان بخلاف كذلك إذا وضع متاعه في الطريق وهو يطوف يعني هو الآن شخص يطوف بالكعبة ووضع متاعه في أثناء طواف الناس هو عارفة الطواف البائع الذي لا محل له جميل صح هذا صحيح ذكرك الله بالخير صحيح هذا الطواف الذي يطوف على الناس نعم يطوف على الناس بائع بدون إيش بدون ليس له محل ومنه الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات التي تطوف عليكم تأتيكم يعني وكذلك الطواف يعني الذي يبيع الأشياء ويمر على الناس في بيوتهم إذا وضع متاعه يعني سلعه في الطريق فتلف به شيء يلزم الضمان بخلاف ما لو وضعه على طرف حانوته حانوته يعني محله وضع هذا الأمتعة على طرف الحانوت على طرف المحل وجاء شخص وتأذى به فإنه لا يضمن لأن هذه عادة الناس هذه صور ومسائل ذكر الشيخ إلحاقا بهذا الباب والله أعلم شيخ هذه الذين يقطعون جزء من الأرض أمام البيت رأيت في القرى صح؟ عندكم مثلا حد أرضك ها هو نعم وتبدي فيما تريد بيت وجارك نفس الشيء كما عندك وبينهما طريق وعند بيتي تقريبا بعد 6 متر خندق صغير عندما ينزل المطور يدخل فيه ويمشي بعض الناس إلى هذا الخندق قناة يدخل إلى بيتي يدخل ليس كأنه ملكه يجعل هناك الحائط أو سور خفيف يعني ويدخل هو يستفيد منه وهذا يجوز له أم لا شيخ ولو كان هناك عادة في هذه القرى العادة متى تكون العادة مقبولة العادة مقبولة بشرطين الأمر الأول أنها لا تخالف شرعا الأمر الثاني لا تسبب ضررا فالآن أنت تقول هذه عادة أولا لكل بيت حدود نعم. هذه حدود بيتي التي بنى فيها وما عدا ذلك هل هو داخل في بيتي داخل في ملكه لا يدخل ملكه ليس هو يبيع أو يؤجر لا يستطيع هذا ليس ملكه هذا ملك عام فإذا التصرف فيه تصرف عام لا يجوز لأحد كما يفعله الناس هنا يضعون حديد في الأرض أيوة هو هذا الحديد في الأرض وكذا هذا تصرف في ملك عام لا يجوز هذا حرام وهذا يأثم به وهو قد يزرع في الأشجار والوردة جائز له لا يجوز لا يجوز طبعا لأنه ضيق طريق المسلمين فإذا لا يجوز الانتفاع بالملك العام انتفاعا خاصا هذا ملك عام وينتفع به بالصورة التي ينظمها الناس أو تنظمها الدولة يعني قد تكون الدولة قد قامت بهذا التنظيم وهذا التنظيم مقبول شرعا يعني هذا التنظيم الذي توكله الشريعة للدولة مقبول شرعا لماذا؟ لأنها أوكلت إلى الناس أو إلى الدول تنظيم الأمور فإذا الأمور العامة قد جعلها الشارع منضبط وجعل هذه الأمور الخاصة بأيدي الحكام ينظمونها بحسب المصالح مثلا هذه يأتي في الغاز يعني عادة في شوارع عندنا هو يأتي عن في طرف القرية حتى لا يأتي بين الناس ثم يوزع إلى الناس يعني هذا اسمه حديد من حديد مدور عداد لا يمشي في منه غاز مصورة مصورة هذه المصورة عندهم الحكومة يضعون في قرية وعندما يقسم الأرض يترك عن هذه المصورة 4 متر لا يؤتي هذا الأرض لأحد حتى إذا حدث شيء يأتون ويصلحون وأخي يسأل هو لا يبني هنا شيء فقط يعني يجعل السور من الشبكة يعني شبكة حديد خفيف حتى يترعرع دجاجات إذا حدث شيء أنا سأزيله يعني هل له أن ينتفع بها؟ لا يجوز ليس من حقي هذا فينبغي الالتزام بمثل هذه الأمور، لأن قد تحدث كارثة مفاجئة، فنحتاج إلى لا نقول لا والله ابحث وقد أنت تؤخر هذا. إذن هذه الأمور التنظيمية التي هي من مصالح الناس العامة لا يفتأت عليها، اتركها. يمكن أن يجعل هذا في بيته في جانب الآخر أو في مكان آخر، فلا يأخذ حقا ليس له. باب القسامة. فصل في القسامة. قال المصنف رحمه الله: وإذا اقترن بدعوى القتل لوث يقع به صدق في النفس، حلف المدعي 50 يمينا واستحق الدية، فإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه. قال الشارح: هذا فصل القسامة، وهي الأيمان في الدماء. اعلم أخي الحبيب، علمني الله وإياك، أن شريعة الإسلام لما جاءت كانت هناك أمور موجودة قبل ذلك في الجاهلية، بعضها غيرتها الشريعة وبعضها أقرتها الشريعة. من هذه الأمور التي أقرتها الشريعة موضوع القسامة، كان موجودا قبل الإسلام وجاء الإسلام وأقره. واضح أخي الحبيب؟ القسامة هي الحلف في الدماء في الجنايات. طيب كيف يكون هذا؟ قال الشيخ: ممكن يكون هناك قبيلتان متناحرتان بينهم عداوة، ويخرج شخص من هذه القبيلة إلى قرب هذه القبيلة ويموت هنا على أطرافها، فيأتي أصحاب هذه القبيلة ويقولون: الذي قتل هذا الشخص هم أهل هذه القرية أو أهل هذه القبيلة، يتهمونهم بالقتل. قال لوث، لوث يعني عداوة، وجود عداوة بينهم ليس قبل وجود عداوة. فإذا هنا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وسيأتي ذكره، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم فيه حلف يمين، يحلف هؤلاء المدعون يحلفون 50 يمينا أن هؤلاء قتلوه. واضح؟ طب إذا هؤلاء حلفوا، نأتي نوجه على هؤلاء: أنتم قتلتموه، يقولون: لا، لن نقتله، لن نقر بقتله. فهؤلاء يحلفون 50 يمينا ويستحقون ديته، هؤلاء يدفعوا الدين. طب إذا هؤلاء لا يحلفون، نوجه اليمين إلى هؤلاء يحلفون 50 يمينا أنهم ما قتلوه. واضح؟ نعم. سيأتي بيان ذلك. قال: وصورتها أن يوجد قتيل بموضع، قتيل فعيل، وفعيل هنا بمعنى مفعول، يوجد قتيل يعني مقتول، بموضع لا يعرف من قتله ولا بينة، يعني لا شهود، ويدعي وليه قتله على شخص معين أو جماعة معينين. لابد من التعيين، يبقى لابد أن يعين شخصا أن فلانا قتله، أو أن فلانا وفلانا وفلانا وفلانا قتله، يبقى يذكر جماعة بأعينه. وتوجد قرينة، يبقى يوجد عندنا أشياء تشعر بصدق هذا الولي، تشعر بصدق. قرينة هي الأشياء المحيطة، الأمور التي تحيط ملابسات القضية تشعر بصدقه، ويقال له اللوث، اللي هي العداوة، يعني وجود العداوة، فيحلف على ما يدعيه 50 يمينا ولا يشترط موالاتها على الراجح، يعني لا يشترط أن يقول هذه الأيمان متوالية بعضها وراء بعض، إنما يحلف 50 يمينا حتى ولو كانت متفرقة. فإذا حلف وجبت الدية في العبد في العمد على المقسم عليه، يبقى وجبت على من أقسم عليه، قال قتله فلان، يبقى فلان هذا هو الذي يدفع الدية. طب إذا كان ادعى أنه قتله خطأ، ادعى أنه قتل خطأ وشبه العمد، فتحمله العاقل. واضحة الصورة؟ واللوث طرق، اللوث اللي هو قرينة صدق الولي للوث طرق انت وللوث انا عندي واللوث طرق عندي وللوث وللوث طرق لا مانع صحيح هذا صحيح ولا صحيح وللوث طرق منها ان يوجد قتيل في قبيله او حصن قبيله او حصن حصن هو المكان الذي يحاط بسور يسمى حصن او قريه صغيره أو محلة منفصلة عن الكبيرة محلة يعني قرية أو مكان وهذا المكان منفصل عن قرية كبيرة بعيد عنها وبين القتيل وبين أهلها عداوة ظاهرة أهو عداوة ظاهرة بينهما شجار بينهما خصومة فهذا اللوث في حقهم يبقى هذا هو اللوث في حق هؤلاء يبقى وجود قتيل في قبيلة أو حصن أو قرية وبين القتيل وبين أهلها بين المقتول وبين أهل تلك القرية عداوة واضح؟ شخص ذهب إلى قرية معينة وهذه القرية المعينة هم أعداء هذا الشخص هم أعداء فهذا لوث ومنها يعني من طرق اللوث أن يتفرق جماعة عن قتيل في دار دخلها عليهم جماعة موجودون في قرية في في في دار ودخل عليهم رجل ضعيف رجل ضعيف فقتلوه وتفرقوا عنه أحدهم قتله وهو ضعيف أو لحاجة دخل لحاجة أو في مسجد دخل في مسجد أو في بستان أو طريق أو صحراء فهو لوث يبقى هذا أيضا قرينة تدل على أن هؤلاء هم الذين قتلوه وليس غيرهم صح؟ يبقى هذا أيضا لوث طريق آخر من طرق اللوث وكذا لو ازدحم قوم على بئر حدث الزحام يريدون أن يستقون من بئر ازدحموا على بئر ثم انفضوا فوجدنا قتيل أهو ازدحم قوم على بئر أو مضيق مضيق هو المكان الضيق بعد اتساع يعني كان المكان واسع ثم ضاق شارع واسع ثم ضاق يسمى مضيق ومنه المضيق بين جبلين لأنه مكان واسع قبل الجبل ومكان واسع بعد الجبل وهذا مكان ضيق بين جبلين مضيق ثم تفرقوا عن قتيل ولا يشترط في هذا أن يكون بينه وبينهم عداوة لأنه واضح يبقى إذن هؤلاء الذين زاحموا على البئر هم الذين قتلوه من منهم لا ندري هذه كلها نوع من أنواع القرائن التي تكون سببا في قتل هذا القتيل ومنها نوع رابع لو شهد عدل أن زيدا قتل فلانا واحد بس شاهد واحد فهذا لوث يبقى نحن في شهادة القتل نحتاج إلى كم شاهد نحتاج إلى اثنين على شاهد يدعي من قتل يبقى يدعى شاهد واحد أن زيد قتل عمرا شاهد واحد نقول هذا لوث قال ومنها لو شهد عدل أن زيدا قتل فلانا فلوث على المذهب لوث على لكن نحن نحتاج اثنين فيه طبعا نحتاج إلى اثنين لكن هنا أتى واحد فإذا هذه قرينة سواء تقدمت شهادته على الدعوة أو تأخرت يعني كان هناك ادعاء من الولي على زيد أو كانت متأخرة هذه الشهادة يبقى هذه أيضا إيش لوث ولو شهد عبيد ونسوة نحن نحتاج إلى شهادة العدول الرجال في القتل طب شهد عندي عبيد ليسوا أحرار نسوة ليسوا رجال فإن جاءوا لسنا رجال ها فإن جاءوا متفرقين فلوثون. لو جاءوا متفرقين، مجموعة من العبيد متفرقين، عبد وبعدين عبد وبعدين عبد يشهد، فإذا هذا لوث في قرينة. ولو جاءوا دفعة على الراجح أيضا هو لوث على الراجح. لو جاءوا معا مجموعة من النسوة، جئنا معا وقلنا هذا زيد قتل عمرو، قالوا هكذا، يبقى هذا لوث، هذا أيضا لوث. كم سورة الآن؟ أربعة خمسة. قال ولو شهد من لا يقبل روايته كصبيان وفسقة وذنيين لا تقبل شهادتهم، لا تقبل، فالصحيح أنه لوث، فالصحيح أنه لوث. كل هذه طرق لللوث. ومنها يعني من طرق اللوث، قال البغوي أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله المتوفى في القرن السادس 516، لو وقع في ألسنة الخاص والعام أن زيدا قتل فلانا، يعني كل الناس تتحدث، فهو لوث، فهو لوث في حقه، فهو لوث في حقه. هذه هي صور اللوث، وهي صور تحتاج إلى تأمل أخي الحبيب، لأنه بإتقانها تعرف الباب، الباب الآن يضبط بهذا اللوث، هذا شرط. لو لم يكن هذا اللوث موجود نحن لا نعتبر القسامة، ما في حلف، يبقى لابد من وجود اللوث. يبقى عندي دعوة، ادعى ولي الدم أن فلانا قتل هذا القتيل، ويوجد لوث، يوجد واحد من هذه الأشياء. قال وسواء في القسامة، ادعى مسلم على كافر، ما عندي الآن قضية مش متعلقة بالإسلام، أو عكسه كافر على مسلم، يبقى سواء كان المسلم ادعى، مسلم ادعى أن الكافر هو الذي قتل هذا المسلم، أو العكس ادعى كافر على مسلم، ادعى كافر قتل مسلم، صح؟ ادعى كافر أن المسلم قتل هذا، لا مانع في القسامة عندي، لا مانع ادعاء مسلم على كافر أو ادعاء كافر على مسلم. والأصل في القسامة، الأصل هنا بمعنى الدليل في القسامة، ما روى سهل بن أبي خيثمة، صوابه سهل بن أبي حثمة، عند خيثمة حثمة صحيح، هذا صحيح، هذا الصواب، أنا عندي خطأ، الصواب سهل بن أبي حثمة، وهو صحابي، صحابي صغير، ولد في العام الثالث من الهجرة، سهل بن أبي حثمة صحابي صغير السن، انطلق قال سهل بن أبي حثمة يحكي لنا قصة، هذه القصة فيها بيان المسألة القسامة. قال انطلق عبد الله بن سهل، عبد الله بن سهل الحارثي، عبد الله بن سهل الحارثي وهو الذي قتل، هذا المقتول عبد الله بن سهل الحارثي وهو الذي قتلته اليهود بخيبر، ومحيصة بن مسعود. ابن عندي انطلق عبد الله بن سهل الحارثي ومحيصة ابن مسعود الخزرجي إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، يعني لم تكن حربا، هو النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى خيبر فقاتلهم ثم بعد ذلك صالحهم على أنهم يعتمرون في الأرض ويخرجون شطر ما في هذه الأرض للمسلمين، وهي يومئذ صلح بين المسلمين ليس حرب. فتفرق اللي هو مين؟ عبد الله ومحيص، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، واضح الصورة؟ يبقى محيصة كان معاه، محيصة ابن مسعود الخزرجي، كان معه في هذا عند خيبر، فتفرق. ثم محيصة رأى عبد الله ابن سهل الحارثي متشحط في دمه، دمه عمال يسيل قتيل مات، فدفنه، دفنه في خيبر. ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن ابن سهل. عبد الرحمن ابن سهل هو أخو عبد الله ابن سهل، عبد الرحمن ابن سهل الحارثي أخو عبد الله. فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة، حويصة ومحيصة أخوان. انطلق عبد الرحمن بن سهل هو أخو عبد الله بن سهل وحويصة ومحيصة، حويصة ومحيصة أخوان، وهما ابن عم عبد الرحمن بن سهل. ابن عم حويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي. أيوة صح، ابن مسعود إلى النبي، الاثنين أخوان، حويصة الاثنين ولد ابن مسعود إلى النبي عزيز. إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حويصة ومحيصة ابن مسعود ابن خزرج الخزرجي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عبد الرحمن يتكلم، وكان عبد الرحمن أصغرهم في السن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يعني اجعل الكبير هو الذي يتكلم. وهذا أدب من أدب النبوة، أن الإنسان إذا كان معه رجال كبار أو أناس أكبر منه في السن يجعلهم يتكلمون، وهو أحدث القوم يعني أصغر القوم في السن. فسكت، من الذي سكت؟ عبد الرحمن بن سهل. فتكلم اللي هم مين؟ حويصة ومحيصة. فقال أتحلفون، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أتحلفون، الآن هم ادعوا، حويصة ومحيصة ادعوا أن خيبر قتلوا عبد الله بن سهل هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ تحلفوا 50 يمين، طبعا سيأتي عدد الأيمان. فقالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى، كيف استعظام الحلف اليمين، كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم يهود 50 يمينا منهم، يبقى يهود تتبرأ 50 يمين، تأتي لكم وتحلف 50 يمين. فقالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار، بأيمان قوم إيش؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، يعني دفع النبي صلى الله عليه وسلم ديته من عنده، دية عبد الله بن سهل، عقله يعني دفع ديته. جيد، رواه الشيخان يعني البخاري ومسلم. وهذا الحديث مخصص لعموم قوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، اليمين على المدعي والبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. لماذا هو مخصص؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة قد قال للمدعي، المدعي اللي هو محيصة وحويصة، قال لهما تحلفوا وتستحقون دية صاحبكم، يبقى هو أمرهم بالإيه؟ بالحلف. طيب الشيخ الآن أمرهم بالحلف، هم هم مدعون، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تحلفون، ومع أنه قال في الحديث الآخر البينة على المدعي، يبقى قالوا هذا مخصص لعموم الحديث. انتبه أخي الحبيب، لأن هذه طريقة الفقهاء، قد يكون الحديث أمامي واضح أو البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن عندي أحاديث أخر قد تخرج العموم أو تخرج من هذا العموم، فإذا لابد من جمع جميع الأحاديث في الباب الواحد. مع أن الدارقطني روى إلا في القسامة، إلا في الإيه؟ في القسامة، يعني روى الدارقطني في الحديث من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإن كان في حديث في هذا الحديث فيه بعض ضعف، لكنه جاء في روايته أنه قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة. يبقى إذن صار إيش؟ صار مخصصا متصلا، هذا مخصص متصل وليس مخصص منفصل. يبقى ذكر في نفس الحديث اللي هو البينة على المدعي واليمين على المنكر ذكر فيه القسامة إلا القسامة. قال ووجه تقديم المدعي في القسامة، لماذا قدم المدعي في القسامة بخلاف الأيمان والدعاوى والبينات؟ لماذا في القسامة؟ قلنا أن اليمين على المدعي وليست اليمين على المدعى عليه. لماذا؟ قاله العلة. ووجه تقديم المدعي في القسامة أن جانبه قوي باللوث. قوي بليش؟ باللوث اللي هي الأشياء التي تقدم العداوة، قوي بهذه العداوة. إذن أن يكون على اليمين على أقوى داعيين، صح؟ أقوى المدعيين. نعم. أقوى المتداعيين. نعم. اليمين عند أقوى المدعيين. طبعا هذا يعني جمعا بين القولين لا مانع أن يقال هكذا، اليمين عند أقوى المدعيين، بس هو في الغالب سيكون اليمين على المدعى عليه اليمين إلا في القسامة بس. طيب يقول ووجه تقديم المدعي في القسامة أن جانبه قوي باللوث فتحولت اليمين إليه، كما لو أقام شاهدا في غير الدم. الآن إذا هو أقام شاهد، أنا عندي شاهد بس في معاملة، يبقى إذن قضى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين. مثلا لو أني أنا تعاملت مع شخص في معاملة بيع أو شراء نحو ذلك، ولا يوجد عندي شاهدين وإنما يوجد عندي شاهد واحد بس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى في المعاملات بشاهد ويمين، يمين المدعي. يبقى إذن اليمين في جانب أخوى المتداعيين، فلما قوي جانبه بوجود شاهد جعل اليمين في جانبه. وقوله فإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه جريا على القاعدة، وهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. الأول طلب من المدعي، فإن رفض المدعي انتقل الأمر إلى المدعى عليه. وقوله بدعوى القتل احترز به عن غير القتل فلا قسامة فيما دون النفس. يبقى القسامة من الأحكام المتعلقة أو المختصة بالقتل دون القصاص في الأطراف أو دون الجروح والأموال ونحو ذلك، لا تدخل القسامة إلا فقط في القتل إذا حصل قتل، فلا قسامة فيما دون النفس يعني في غير النفس من الأطراف والجروح والأموال، بل القول فيها في هذه الأشياء اللي هي الأطراف والجروح والأموال قول المدعى عليه بيمينه. قول المدعى عليه بإيه؟ بيمينه. يعني هو إذا لم يجد عنده بينة خلاص يأتي بيمينه ينكر. أحسنت أحسنت، هكذا إذا يمين يكون حتى يطمئن القلب المدعي، ساشر يأتي أصل عندنا على البينة، على الأصل هو براءة ذمة، صح؟ نعم. ويأتي يثبت عليه ذمة، صح؟ نعم. مثل المدين نعم. ويقول المدعي أعطينا بينة، لا يوجد عنده بينة. الآن ينقل اليمين إذا مدعى عليه، صح؟ يمين. وهو مع قوة الأصل ما يأتي باليمين. حتى يتبين قلب المدعي بيمينه. لا، ليس على اطمئنان قلب المدعي. القضية أخي الحبيب أنه إذا تعلق الأمر بحقوق الآخرين وجبت اليمين. نعم يمين، ولكن أليس براءة الأصل؟ الأصل براءة الذمة. مع براءة الذمة لماذا يأتي بيمين؟ أليس مكلف بشيء صحيح موجود حق، نحن الآن ليست براءته ذمته بريئة إن كان الأمر يتعلق به فذمته بريئة لا نطالبه باليمين. كمن مثلا ادعى أنه ادعت المرأة أنها حاضت، هل نطالبها بيمين؟ لا، لا نطالبها بيمين لأن الأمر متعلق بها ذمتها بريئة. أما إذا كان الأمر متعلقا بحق للآخرين فحق الآخرين يوجب اليمين لوجود الحق، مش نتمنى للقلب، ده لوجود الحق أن هناك حق للآخر. مش الآن هو يدعي عليه، هو قطع يده، فهو يدعي أن هذا قطع يده مدعي، فيقول عندك بينة، عندك شهود للمدعي، قال لا ما عندي. نقول للمدعي عليه عندك يمين، أنت قطعت، قال لا ما أقطع. نقول ذمتك بريئة خلاص، لا، نقول احلف، لا لكون هذا يطمئن قلبه، ما قد يحلف ولا يطمئن قلب، لكن لكون هذا له حق. إذا لم يأتي هو يمين مدعى عليه، ينقل يمين إلى مدعي سهل. نعم. هو أتى بيميني، إذا لم يأتي هو يمين يكون معلقا. لا، من اللي هو لا لا ليس هكذا، ضاعت ضاع الأمر، مش معلق. يعني تقول الآن يمين الرد، يعني أنت الآن تقول بين على المدعي غير موجود، انتقلنا إلى اليمين المدعي عليه، المدعي عليه لم يحلف اليمين، ترد هذه اليمين ليه؟ المدعي يحلف اليمين وتسمى يمين الرد، يمين الرد أو يمين النكول، فهذه يمين النكول تعود إلى المدعي. طب هو لم يحلف، خلاص سقط الحق. شو من هذه قلوسه عند في يدي، وجاء رجل خلفي يقول هو له مثلا، وعند وعد أنا قال لبسته وعد في يدي، والآن جانب جانب أخوة صح؟ عشان هو في يدي وهو يدعي، هو له، نطلب منه بينة صح؟ نطلب منه بينة حتى يأتي بينة يثبت له، ولكن عنده أقوى داعيين، عنده واحد في رأسي واحد في يدي، وهو خال رأس ويجهل خلفي. الآن في هذه الصورة هل يكون جانبه أقوى داعيين؟ لا لا لا طبعا لا يكون جانبه. لماذا أنت قلت جانبه أقوى المتداعيين؟ هو يجري خلفي وهو خال رأس، يعني وعند أنا عندي المرضى أنه خلع هذا الذي على رأسي وجرى ورائي. ما الذي جعلك تقول أنه هو أقوى المتداعيين؟ هو لا ليس عنده قلم سوى ملموس ولا عنده ويجري، يعني نعم بالعكس، أقوى المتداعيين هنا من هو من في يده، لأن من يمسك في يده هو يحوز هذا الشيء، فنقول هذه الذي يكون تحت يده فحجته أقوى من الغير. إذا عليه المدعي على أي بينة؟ نعم بينة على المدعي طبعا، كان مدعي بينة عليه. إذا اللي هو يأتي بالشاهد واحد ويمين يكفي في ناحيته؟ نعم شاهد ويمين منه. شاهد ويمين يكفي، بل القول فيها قول المدعي عليه بيمينه. قال وإن كان هناك لوث، لأن النص ورد في النفس، حتى لو كان هناك لوث في موضوع الأطراف والجروح والأموال فإننا لا نقضي بالقسامة، نحن لا نقضي بالقسامة إلا في القتل فقط. وفي وجه، هناك وجه آخر ضعيف في المذهب، تجري في الأطراف وغلط قائله، وغلط قائله يعني نسبه إلى الغلط، قال هذا الوجه فالله أعلم. فرع، إذا أنكر المدعى عليه اللوث في حقه، المدعى عليه أنكر اللوث، هو لم ينكر الدعوة، لاحظ هنا هو يتكلم عن اللوث، وقال لم أكن مع المتفرقين عنه، صدق بيمينه والله أعلم. صدق بيش؟ يبقى هنا أنكر ماذا؟ أنكر اللوث، مش أنكر الحق. مع المتفرقين عن من هم؟ ناحية القاتل أو مقتول؟ من ناحية القاتلين، مش هم الآن لما كانوا مزدحمين على بئر فقتل شخص، فقال أنا لم أكن من هؤلاء المزدحمين، لم أكن من هؤلاء المزدحمين على البئر. أقول ما زغب متفرقين هو؟ المتفرقين عنه، المتفرقين عن القاتل، ما خرجت منه يعني. ما خرجت منه. يبقى إذا كان يقول هناك أناس اجتمعوا على بئر مزدحمين عليه ثم تفرقوا عن هذه البئر فوجدوا قتيلا، فوجدوا في الأرض قتيلا، فهؤلاء بينهم لوث، الآن عندهم لوث، هو يقول ينكر، هذا المدعى عليه ينكر اللوث أصلا، يقول أنا لم أكن مع هؤلاء، يصدق بيمينه والله أعلم. هو هنا اختصر جدا في باب اللوث باب القسامة، وإن كان فيه كلام أكثر من ذلك لكنه اكتفى بما يناسب المقام. باب كفارة القتل. قال المصنف رحمه الله: وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة. لاحظ قاتل، يبقى إذن هو يتكلم عن كل أنواع القتل، سواء كان هذا القتل خطأ أو عمد أو شبه عمد، لأنه لم يقيده بشيء. قال: وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يعني أن هذه الكفارة كفارة ترتيب ولا تخير؟ نعم، هذه كفارة القتل تخير أم ترتيب؟ هذا تقصد عليه كفارة، لا هو ترتيب، واجب ترتيب، ترتيب. إذن هذه كفارة ترتيب. عتق رقبة فمن لم يجد أو بالترتيب، يبقى ليست كفارة على التخيير. يقول الشارح: إذا قتل من هو من أهل الضمان ويحترز بهذا، عندما ذكر الضمان يقصد ثلاثة، عمد وشيء عمد وخطأ، صح؟ إذا ذكر قاتل. نعم. أما من أهل الضمان، أهل الضمان سيذكر فيه من يضمن، الذي يلحقه الضمان، اللي هو البالغ العاقل. أهل الضمان اللي هو البالغ العاقل، هذا اللي يلحقه الضمان، البالغ العاقل، البالغ العاقل، مسلما كان أو كافرا. وأيضا يدخل فيه الصبي، أيضا هذا من أهل الضمان لأنه يضمن في المال. وأيضا يدخل فيه المجنون، كل هذا يدخل فيه. يبقى كلمة أهل الضمان كلمة عامة، الآن هو يدخل فيها أشياء كثيرة جدا سيبين الشرح. يبقى قال: إذا قتل من هو من أهل الضمان. من هم أهل الضمان؟ قال الشيخ: سواء كان القاتل مسلما أو كافرا، هذا من أهل الضمان، وسواء كان حرا أو عبدا، هذا من أهل الضمان، وسواء كان صبيا أو مجنونا، وسواء كان مباشرا أو بسبب، من أهل الضمان، وسواء كان عامدا أو مخطئا. من يحرم قتله لحق الله تعالى وجبت الكفارة. يبقى الضبط هكذا، يعني حتى يكون الكلام مفهوما، نقول: إن إذا قتل من هو من أهل الضمان، ضع بعدها شرطة. شرطة عند موجود شرطة، موجود شرطة، جميل. أين تري، أين أغلقت هذه الشرطة؟ عند لحظة، شيء أول جنازة عند عامدا أو مخطئا. جميل، هذا ممتاز، يبقى هذه صحيحة، هذا شرطة. هذه اعتراضية، شرطتان اعتراضيتان، جملة اعتراضية. فهذه الجملة الاعتراضية التي بين الشرطتين تفسير لقوله من أهل الضمان، تفسير لقوله من أهل الضمان، تفسيرية. يبقى إذن المذهب، طبعا هذا في خلاف بين أهل العلم، المذهب يرى أن القاتل سواء طالما أنه من أهل الضمان، سواء كان مسلما أو كافرا، حرا أو عبدا، صبيا أو مجنونا، عامدا أو مخطئا، ذكرا أو أنثى، كل هذا يدخل معنا، كل هذا يدخل معنا هنا. من يحرم قتله، يعني من كان معصوم الدم، أما من قتل من ليس معصوم الدم كقتل الحربي، لا، ليس عليه كفار، قتل الحربي ليس عليه كفار. من يحرم قتله لحق الله، يحرم قتله لحق الله، ولم يقل يحرم قتله لحق العباد، ماشي الحال، لعصمة الله إياه، يعني وجبت الكفارة، وجبت الكفارة. وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا، طبعا معصومه كافرا، هنا لابد أن نقول كافرا معصوما. وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا، وسواء كان ذميا أو معاهدا، وسواء كان حرا أو عبدا، وسواء كان عبده أو عبد غيره وسواء كان عاقلا أو مجنونا، وسواء كان صغيرا أو جنينا، وضابطه أن يكون المقتول آدميا معصوما. هكذا يبقى لابد أن يكون معصوما بإيمان أو أمان، بإيمان يعني إسلام أو أمان، عهد أو ذمة، عهد أو ذمة أو استئمان. فلا تجب الكفارة بقتل حربي لأنه غير معصوم، ومرتد لأنه غير مؤمن، وقاطع طريق لأنه مهدر الدم، وزان وزان محصن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث، وذكر منها زنا بعد إحصان، والمرتد تارك لدينه والمفارق للجماعة، والنفس بالنفس. أمان زمين أو معاهدا. الثالث، الثالث زمي أو معاهد أو مستأمن. الزمية هو الذي يدفع جيزة، صح؟ نعم. أما المعاهد هو دخل دخل طلب أمان، صح؟ لا. التجارة أو شيء. لا. لا. المعاهد المستأمن الذي دخل بأمان، نحن دخلناه بأمان. نعم. أما المعاهد هو الذي بيننا وبينه هدنة حرب حروب وأوقفنا، هذا يسمى معاهد. الذمة، عهد الذمة وعهد والعهد لا يعقده إلا الإمام أو نائبه. أما الاستئمان، الأمان، عقد الأمان يعقده جميع المسلمين ولو امرأة، يجوز عقده لجميع المسلمين ولو امرأة. وقاطع طريق وزان محصن، ولا بقتل نساء أهل الحرب، يعني لا يجب إذا قتل نساء أهل الحرب لا يجب في هذه الحالة كفارة، ولا أولادهم أيضا لا تجب كفارة. وإن قتلهم وإن كان قتلهم محرما، اللي هو نساء أهل الحرب، لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في الحرب غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لم آذن بذلك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، قتل النساء غير الحربيات بعد داخل الحبيب، لأن هناك فرق بين المرأة التي تحارب. الآن في بعض الجيوش يجعلون المرأة تحارب في الحرب، فإذا قتلها هذه جائز لأنها تحارب، أما قتل امرأة لا تحارب لا يجوز، قتل الأولاد لا يجوز. أما إذا كان هذا الولد يحمل سلاحا ويحارب، يبقى إذن قتل النساء محرم وقتل الأولاد أيضا محرم ما لم يكونوا محاربين، لأن تحريمهم ليس لحرمتهم بل لمصلحة المسلمين لئلا يفوتهم الارتفاق بهم. الارتفاق والرفق هو بمعنى الاستعانة، أنهم يستعينوا بهم، يجعلون سبايا، يعني النساء بعد الانتصار في الحرب تكون سبي، والأولاد يكونون خدما وسبيا، فهذا يفوت على المسلمين، هذا إذا قتلهم فوت على المسلمين الارتفاق به. قالوا عن هذا احترزنا بقولنا من يحرم قتله لحق الله، هذا كله قتله لحق الايه؟ لحق الله وليس لحق المسلمين، لأن هذا حرم قتلهم لحق المسلمين. نعم. أما وجوب الكفارة سيبدأ الآن يتكلم عن الأدلة في وجوب الكفارة. في قتل الخطأ فللإجماع والنص، قتل الخطأ في إجماع والنص صريح في القرآن الكريم، قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. أهو هذه كل بعدما هو يدفع دية، يدفع دية ثم هذا هذا حق لصاحب أصحاب الدم، صح؟ نعم. الآن هو عليه حق أيضا، صح؟ سنت. وهناك حق ثالث ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو مذهب الحنابلة، حق ثالث، وذكره أيضا الشيخ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. هذا الحق الثالث هو أنه يأتي يوم القيامة ويسأله الله عز وجل لماذا قتلته بعد هذه الحقوق، يعني لو أنه اقتص منه قتل قتلا عمدا فاقتص منه أخذوا بالقصاص، خلاص اختصينا من القاتل، فإنه يأتي يوم القيامة ويكون هناك حساب آخر معه، هذا مذهب الحنابلة. والعمد والشبه عمد أو خطأ، هذه كله ثلاثة إذا وقع منه واحد عليه أن يدخل رقبة و يدخل رقبة صح؟ أو سيهم شهرين وثلاثة في هذه الثلاثة. في هذه الثلاثة المذهب الشافعية يختلف عن الجمهور. مذهب الشافعية يرى أن هذا عتق كفارة القتل في الأنواع الثلاثة من القتل. شلا عفى صاحب دم المؤخر عفى وإن عفى وإن عفى صح. هذا حرمة، هذا لحق الله، هذا حرمته لحق الله عز وجل. دليل وجوب الكفارة في قتل الخطأ عفى الجم إذا لم يستع سيام هل ينتقل إلى شيء آخر؟ لا ما في شيء آخر، ما في شيء آخر إلا ليس هناك إطعام صح؟ ليس هناك إطعام. هذا فيه عتق رقبة أو صيام شهر تتبقى في ذمته إلى أن يتمكن. ولا في زماننا في أي حال هو صيام شهرين صح؟ نعم. لماذا؟ لعدم وجود عبيد. هو موجود العبيد لكنهم قليل. لم نجد ندخل. خلاص. يبقى إذا ننتقل إلى الصيام فلم يجد. لكن هو الأصل موجود لكنهم قليل. هل يقاس للعبيد شيخ مثلا المسجون؟ لا طبعا. لا. هذا محل آخر، هذا باب آخر. المسجون هذا فكاك الأسير، والله عز وجل قد ذكره في القرآن الكريم، ها يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذا الأسير ذكر، بالأسير كان مذكور لكن الأحكام كانت لاحقة بالعتق. قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، يبقى الآية. وأما في العمد فلما روى واثلة بن الأسقع، واثلة بن الأسقع الليثي صحابي مشهور سكن الشام، قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل، يعني قد استحق، أوجب يعني استحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقوا عنه، أعتقوا عنه يعني أعتقوا رقبة عنه. وفي رواية فليعتق رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا، فليعتق رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، عضوا منه من النار. يبقى هذا الحديث في القتل العمد. لماذا؟ لأن واثلة بن الأسقع يقول قد أوجب يعني استحق النار. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. والقاتل لا يستوجب النار إلا في العمد، لا يستوجب يعني لا يستحق. وعندي أيضا دليل في العمد، قال ولأنه قتل آدمي محقون لحرمة، محقون يعني معصوم، محقون يعني معصوم، معصوم الدم لحرمته، فوجب فيه الكفارة كالخطأ بالقياس. يبقى إذن المذهب استدل في القتل الخطأ بالآية، وأما القتل العمد فاستدل بحديث واسلة ابن الأسقع وبالقياس، ولأنه قتل آدمي محقول لحرمته يعني لحرمته لحق الله عز وجل فوجب فيه الكفارة كالخطأ. وقول الشيخ وعلى قاتل النفس أو أعم من كونه واحدا أو جماعة. يبقى إذن قاتل النفس أي شخص حتى لو كان الذي قتل هذا واحد أو جماعة يجب عليه إيش؟ يجب عليه أن يفعل هذه الكفارة. فلو اشترك جماعة في قتل واحد لزم كل واحد منهم، لزم كل واحد منهم، يبقى لزم الإيه؟ الكفارة، لأنه كفارة حق متعلق بالقتل لا يتبعض، فوجب أن يكمل في حق كل واحد كالقصاص. واضح يا حبيب؟ يبقى هذه كفارة في حق متعلق بالقتل وهي لا تتبعض، وهي الكفارة التي تتبعض، ولأن فيها معنى العبادة، الكفارة فيها معنى العبادة، بل الكفارة عبادة، وهي لا توزع يعني لا تفرق، لا نقول هذا يصوم شهر وهذا شهر، هذا 50 يوم، هذا 10 أيام وهذا 10 أيام، لا لا توزع، يقوم بها شخص واحد. إذن مكبر أراد أن يشتري ويهدي له لا بأس؟ لا بأس، لا بأس، لا مانع. يعني هذا لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واسلة، قال اعتقوا عنه، هو نوع المتبرع أن يعتق عنه لا بأس، لا بأس. لا يهدي له لكن يعتق عنه، يعتق عنه، نعم، لا مانع، لا بأس. وقيل يجب كفارة لأنها مال يجب بالقتل، فوجب ألا تكمل في حق كل واحد كالدية. أهو يبقى يقول أهو يبقى إذا قتل جماعة، اشترك جماعة في قتل واحد، فعلى كل واحد منهم كفارة، فلو 5 اشتركوا يبقى كم كفارة نطلبها؟ 5 كفارات. كم تمشي؟ 5. إذا اشترك 5 في قتل شخص فإننا نطلب من هؤلاء 5 5 كفارة، كل واحد يحمل، كل واحد يحمل. وقيل عندي قول آخر، وجه آخر، تجب كفارة واحدة لأنه مال يجب بالقتل، فوجب ألا يكمل في كل شخص مثل الدية، مثل مثل الإيه؟ مثل الدية. هل الدية تكمل ولا الدية تكون على على واحد فقط؟ الدية تكون على واحد فقط، صح؟ نعم، دية كالدية وكفارة قتل الصيد. ومن قال بالصحيح، الصحيح اللي هو تعدد الكفارات، يعني تعدد الكفارات أنه عليه على كل واحد منهم كفارة، فرق، قال لا هناك فرق. هذا أخي الحبيب باب واسع جدا اسمه الفروق، باب واسع في المسائل وكذا في القواعد، يسمى باب الفروق، تفرق بين المسائل، هذه مسألة وهذه مسألة. فيقول والله باب الديات مختلف عن باب القصص، فرق بأن الدية وجزاء الصيد بدل نفس وهي واحدة، والكفارة لتكفير إثم القتل لا بدل، هذه فرق. يبقى إذن الدية وجزاء الصيد بدل عن النفس، صح؟ يقول أنا دفعت الدية بدلا عن هذا النفس المقتول، لكن في الكفارة تكفير إثم، الكفارة تكفير إثم، وكلهم أثموا فتعددت الكفارة، فأصبح عندي فرق بين الكفارة والدية، الدية بدل نفس، فقلنا ندفع دية واحدة لأنها نفس واحدة. أما هؤلاء 5 لما قتلوا فنقول الكفارة إنما وجبت تكفيرا للإثم، وكلهم آثمون، كل واحد منهم يأثم. وكذلك لم تختلف بصغر المقتول وكبره، الكفارة لا تختلف لو كان صغير أو كبير، بخلاف الدية، الدية تختلف، الدية تختلف، الجنين، المرأة. ولم تجب في الأطراف، الكفارة لا تجب في الأطراف والدية تجب في الأطراف. يبقى إذن هذا كله يسمى فروق بين الديات والكفار، وهذا باب واسع. ويصدق على كل منهم أنه قاتل، يبقى إذن يصدق على كل واحد من هؤلاء 5 أنه قاتل، صح؟ بخلاف الدية، فإن هؤلاء 5 كلهم يصدق منهم أنهم يخرجوا دية واحد، يبقى يجتمعان في الدية. والكفارة عتق رقبة مؤمنة بنص القرآن العظيم على واجدها، على من وجد الرقبة، فاضلة عن كفايته على الدوام، فاضلة يعني زائدة، تكون هذه الكفارة زادت عن احتياجاته على الدوام، يعني على الاستمرار. قال قاله الماوردي، قاله الماوردي في كتابه النفيس الحاوي الكبير. والبندنيجي، نعم، عتق رقبة المؤمنة بنص القرآن يعني على واجدها، نعم، على من وجد الرقبة، فاضلة عن كفايته، تكون فاضلة عن الايه؟ عن الكفاية. هذا كيف يجي يكون رقبة فاضلة؟ يعني هو يحتاج على هذه الرقبة؟ نعم، يعني عنده رقبة ولكن هو يحتاجون الخدمة. كفايتي على الدوام ما على الدوام مستمر فاضلة على الدوام. يعني قال يا شيخ الله أنا الآن لا أحتاجها، الآن لا أحتاجها لكن بعد أسبوع سأحتاجها مثلا، لابد على الدوام. قاله الماوردي والبندنيجي: فإن لم يجدها صام شهرين متتابعين للآية الكريمة. فإن لم يستطع، الآن بقى لا يستطيع الصيام، فقولان: أحدهما يطعم 60 مسكينا، قولان يعني قولان للإمام الشافعي في هذه المسألة، أحدهما يطعم 60 مسكينا، كل مسكين مدا من طعام ككفارة الظهار، يبقى قياسا على كفارة الظهار. لماذا؟ لأنه المنصوص عليه في الظهار، فحمل المطلق عليه هنا، إذا حملنا المطلق على الإيه؟ على المقيد، حملنا المطلق الذي ذكر هنا ولم يذكر فيه الإطعام على المقيد في كفارة الظهار. والأظهر، القول الأظهر المعتمد في المذهب، لا يطعم شيئا، لا يطعم شيئا، يعني من لم يجد الرقبة ولم يستطع الصيام فإنه لا يطعم شيئا، لأن الإبدال في الكفارات موقوف على النص دون القياس. يبقى إذن هذه قاعدة، الإبدال في الكفارات موقوف على النص، الكفارات موقوف على النص، لا يمكن أن نقيس فيه، لا يدخل القياس. ولا يحمل المطلق على المقيد إلا في الأوصاف دون الأصل، كما حمل المطلق اليد في التيمم على تقييدها بالمرفق أو بالمرافق في الوضوء. إذن المطلق على المقيد أيضا هذه قاعدة أصولية، لا يحمل المطلق على المقيد إلا في الأوصاف بس، لكن لا نحمله في الأصل. الآن أنت تقول سأحمل المطلق على المقيد في أصل الكفار، لا، نحمله في الوصف، بمعنى جاء التيمم فقال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، أيديكم هذه أيديكم، ذكرت الآية، ما هو وصف اليد بقى؟ إلى أين أمسح هذه اليد؟ نحمل المطلق اللي هي اليد على المقيد في الوضوء. طبعا هذا على قول الشافعية بأن اليد إذا أطلقت أنها مجمل، ولكن الحنابلة يرون أن اليد إذا أطلقت ليست مجمل، إذا الحنابلة يقولون أن اليد عند الإطلاق لا تكون من باب المجمل، وإنما تكون من باب المقيد المعلوم وهو اليد الكف. أما الشافعية يرون أن اليد مجمل فتحتاج إلى تقييد. كما حمل مطلق اليد في التيمم على تقييدها بالمرفق، بالمرفق عندك ولا بالمرافق؟ مرفق. بالمرفق في الوضوء. ولم يحمل ترك الرأس والرجلين فيه على ذكرهما في الوضوء، أهو يعني هو لم يذكر في التيمم الرأس، صح؟ ذكر الرأس في التيمم؟ لا، التيمم ذكر فيه الوجه واليد، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، طب أين الرأس وأين الرجل؟ قال لم تذكر، فلم نحمل هذا على ذكرهما في الوضوء. فعلى الصحيح لو مات قبل الصوم أخرج من تركته لكل يوم مد طعام كفوات صوم رمضان، مثل من فات عنه صوم رمضان، وهو المذهب. طبعا في القديم أنه يصوم عنه وليه، من مات قبل أن يصوم صام عنه وليه. واعلم أن القول في الرقبة والصيام على ما ذكرنا في الظهار والله أعلم. الذي تقدم في الظهار هو أن الرقبة لابد أن تكون رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، العيوب التي تمنع من العمل، لأن هذه الرقبة تستخدم في الخدمة. وكذلك الصيام لابد أن يكون متتابعا، فلو كان منفصلا، لو أنه فصل بينهما فإنه يسقط التتابع، وإذا سقط التتابع بطل، يستأنف، يعيد من أول، فرع إذا وجبت الكفارة بقتل الصبي والمجنون أعتق الولي من مالهما، أعتق الولي من مالهما. يبقى إذا قتل الصبي يبقى الصبي هو الذي تولى القتل، وجبت الكفارة في ماله. كما تخرج الزكاة والفطرة ولا يصوم عنهما بحال. فلو صام الصبي في صغره فهل يجزيه؟ وجهان، وجهان. والصحيح كانوا إلى مميزا، الصبي مميز طبعا. فلو صام الصبي في صغره فهل يجزيه؟ يجزيه على الكفارة. الصبي القاتل هذا غير مكلف، غير مكلف بعد ما يبلغ، بعد ما يبلغ. عندك وجهان ذكر في الأسفل شيء هامش في معلق على هذا، ماذا على وجهان؟ نعم، جواز لو كان سبيا مميزا. قال الإمام بن حجر رحمه الله تعالى في التحفة: فيعطف الولي عنهما من مالهما، فإن فقد فصام وهما مميزان. بس كذا؟ أجزاهما. أجزاهما؟ فإن صام وهما مميزان أجزاهما؟ فإن فقد صح شيء؟ فإن فقد. فقد فسيح. فقد المال. المال صح. نعم. فصام أجزاءه. يبقى إذا كان مميزا أجزاء. بس هو عندك ضمير مثنى لماذا؟ ضمير مثنى. المجنون لا يصوم. مجنون السبي. المجنون لا يصوم، لا يصح منه الصيام. مجنون، مجنون غير مكلف. يقول أهو أفسدها. واحد. بسم الله. وجهان. أصحهما الجواز لو كان صبيا مميزا. قال ابن حجر: فيعتق الولي عنهما من مالهما، فإن فقد فصاما وهما مميزان أجزأهما. هل يقول المجنون مميز؟ أليس المجنون مميزا؟ لا، لابد من الرجوع للتحف، لابد من الرجوع للتحف. ويعتق الولي عنهما، عنهما يقصد من؟ نعم، عن مجنون وسبي. يعتق إذا له مال مثلا، هو له مال يشتري ويعتق عنهما. أما صيام الولي يصوم عنهما شيء؟ لا، مميز. لا، أنا أحتاج إلى رجوع إلى التحفة. يعني هل هو فعلا أليس الولي يأخذ من مال المجنون ويعتق بدلا؟ لا، صح، صحيح كلامك، صحيح. لكن من مالهما. جميل، هذا صحيح، هذا مفهوم. فصاما وهما مميزان. صاما وهما مميزان. صامين بقى، أنا أريد أن أعرف هذا الضمير يعود إلى من؟ يعود إلى الصبي، ماشي، فأجزأهما. لكن يعود إلى المجنون، المجنون لا يصح منه الصيام. ولكن الولي يصوم عن المجنون لا يصح؟ ها؟ لا، لا يصوم عنه طبعا، لا يصوم عنه. أعتق الولي من ماله كما تخرج الزكاة. يبقى الكلام واضح في الصبي. يبقى لو صام الصبي في صغره وهو مميز يجزئه على الأصح الصبي، لكن المجنون هذا يحتاج إلى مراجعة، سأنظر فيه إن شاء الله وأجيبه. لابد أن نراجع إلى التحف، نرجع إلى التحف، ننظر ماذا قال في التحف. كما لو قضى في صغره، نعم، كما لو قضى في صغره حجة أفسدها، والله أعلم. في شيء فائدة، هل تجب كفارة عن السبي والمجنون إذا قتل؟ قال ثلاثة تجب، وقال أبو حنيفة لا تجب، والله أعلم. ثلاثة مزاجة. نعم، ثلاثة مزاجة. مثلا في صغر السن قبل بعد التمييز قبل البلوغ، هو سرق أو أخذ أتلف أشياء لجيران، مثلا سرق من هذه البستان وأتلف سيارة تجار مثلا، هل عندما يكبر عليه أن يضمن؟ طبعا طبعا لا يضمن. هذه أشياء بسيطة الذي يسرق من الجيران في صغر السن، يكون أطفال مثلا يأخذ من هذه بستات تفاح وهذه البطاطس كان يسرق. نعم. الآن يضمن لهم؟ يضمن طبعا، يضمن بلا شك. هذه الأموال لا تسقط، لا تسقط. أنه إلا إذا عرف أنهم يسامحون في هذا مما يتسامح فيه فيتجاوز عنه. أما إذا كان مالا فإنه يضمن حتى لو كان صبيا صغيرا يضمن. نتوقف عند هذا المقدار، والله تعالى أعلم، والحمد لله.